الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ونحن مسافرون في هذه الدنيا بما نتكلم فيه. كنت أتناقش قبل الحلقة مع الشباب الأحبة الموجودين يعني حول الموضوع المناسب لطرحه. رأيت حقيقة أن من أهم المواضيع التي ينبغي اليوم أن تناقش مسألة التشدد في الدين أو عدم التشدد فيه. يعني المشكلة أن الناس اليوم وقع عندهم شيء من الخلل في هذه القضية، أصبحت بعض الأشياء التي تعتبر سنن في الشريعة من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا أصول من أصول الإسلام، بدأ بعض الناس يحكم عليها أنها تشدد. وبدأت بعض الأشياء أيضا التي هي ربما تكون مستحبات، بدأ بعض الناس يجعلها مثل الواجبات حتى أوصلها إلى مرحلة التشدد. فأنا أرحب بكم أيها الشباب معنا في هذا الاستوديو، وأرحب أيضا بالإخوة والأخوات الذين يعني يتابعون معنا هذه الحلقات. سأتكلم في البداية إيش مفهوم التشدد في الدين، إيش معنى التشدد، مفهوم العبادة، هل العبادات فيها تيسير أم فيها تشديد، لماذا الله تعالى كلفنا أصلا بالعبادات، هل لأجل أن يتعبنا ويرهقنا، أم أن الله تعالى جل وعلا له غايات أخرى من ورائها. طبعا من أهم القواعد في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. وإذا ضاق الأمر اتسع، يعني بمعنى وكما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يمكن أن الدين يكون في حرج أبد، الحرج اللي هو الضيق. يعني أنا أعطيكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني تيسير. واحد يقول يا أخي الصلاة واجبة وأنا قائم، لكن أنا والله إذا صليت وأنا قائم ركبتي تؤلمني، نقول ما في مشكلة صلي وأنت جالس. قال والله وأنا جالس أيضا عندي مشكلة في العمود الفقري، أستطيع أصلي وأنا جالس لكن والله في ألم شديد في العمود الفقري، نقول له صلي وأنت مضطجع ما في مشكلة. قال أصلي على إيش؟ قلنا صلي على الجنب اللي ريحك، على الجنب الأيمن، على الجنب الأيسر، صلي على ظهرك، صلي على أي يعني حال شئت ما دام أن فيه راحة عليك، لأن الله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. إنسان أراد أن يتوضأ ولم يجد الماء، ماذا يفعل؟ يتيمم. قال يا أخي أنا أريد أني أصلي لكن عندي ماء قليل، نقول لا تستعمل الماء القليل، إذا أنت تحتاجه في ماء في شرب أو نحو ذلك لا، أنت صلي وأنت جالس. إنسان قال صلي متيمما. إنسان قال أنا حتى التيمم يتعبني لأن عندي حساسية ضد التراب، فما أستطيع أتوضأ لأن ما في ماء، ولا أستطيع أتيمم لأن عندي حساسية، ما أستطيع في الجلد عندي مشكلة، ما أستطيع أتيمم بالتراب، كيف يصلي؟ خلاص لا يتيمم ولا يتوضأ، صلي على حسب حالك. شوف الدين كيف يسير، ما قال يجب عليك تجمع كل الصلوات لحد ما تجد لك ماء وتصلي، لا أبد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إنسان قال أنا يا أخي مريض عندي صداع والصداع شديد وأريد أني أفطر في نهار رمضان وآكل مسكن، يجوز؟ أم يجب عليه يستمر معذبا نفسه حتى يؤذن المغرب؟ لا ما يجوز أكيد. أبد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والله تعالى يقول ونيسرك لليسرى، يعني فالله تعالى جعل ويقول إن مع العسر يسرى، يعني كلها مسائل تيسير في الدين، ليست المسألة تشديد. إذا ما تستطيع أنك تصوم مريض خلاص افطر واقضي بعد رمضان. قال والله حتى القضاء ما أستطيع أقضي، نقول يسر عليك الدين، ماذا تفعل؟ تدفع فلوس، تطعم عن كل يوم مسكين. إطعام المسكين يا جماعة ما يكلف إلا شيئا يسيرا، يعني لو أخذت لك مثلا القطعة من الخبز مع لبن أو مع عصير أو كذا وعطيتها مسكين، خلاص هذا إطعام مسكين، أعطيه فطور أو غداء أو عشاء وانتهينا. ليس لازم أن تحضر له ذبيحة ولا دجاج ولا، صح أن إذا أعطيته من غالب قوت البلد هو الأولى لو أعطيت شيء فيه لحم أو إدامة ونحو، لكن حتى لو أعطيت هذا الأمر فيه سهل. لو قال لك أنا لا أستطيع أصوم ولا أستطيع أقضي ولا أستطيع أني أطعم مسكين، أنا فقير، إيش الحل؟ سقط عنك كل هذا، خلاص تسقط الواجبات بالعجز عنها، أنا ما أستطيع. شوف التيسير، الحج، إنسان قال أنا ما أستطيع أني أحج لأن ما عندي مال، قلنا خلاص إذن يسقط عنك الحج. الله تعالى يقول لمن استطاع إليه سبيلا، أنت ما تستطيع أنك تحج. قال إنسان ثاني طيب أنا سأحج لكني ما أستطيع أني أطوف على الكعبة وأنا ماشي، ما أستطيع أني أرمي الجمرات لأني عاجز، إيش الحل؟ يوكل غيره، يوكل غيره يرمي الجمرات ويطوف على الكعبة بالعربية. يعني شوف سبحان الله كيف الدين. ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع شو يقول، يقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يغلبك الدين. لو واحد قال يا أخي الدين شدد علينا في الصوم، نقول إيه لماذا شدد عليك في الصوم؟ قال يا أخي لازم نصوم من الفجر للمغرب، نقول أنت عاجز؟ قال إيه والله عاجز، نقول إذن يجوز لك أنك تفطر، يجوز لك أنك تقضي، يجوز لك أنك تطعم. لا يمكن يكون الدين يشدد عليك، بل دائما كما قال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. من عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهدنا اليوم جميع الرسل الذين أرسلهم الله تعالى ولا رسول من هؤلاء الرسل جاء على الناس بتشديد. إذن ما هو نوع التشديد الذي يقع اليوم؟ وهل هناك أنواع من التشديد وقعت اليوم؟ وهل في ناس متشددين في الدين اليوم؟ سأتكلم عن هذا بعد الفاصل إن شاء الله. ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة لرحلة أنا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن بسم الله الرحمن الرحيم، كنا وقفنا على مسائل هل يوجد شيء من التشدد اليوم في الدين، هل يوجد صور لذلك؟ طبعا التشدد أصلا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام ربما صار عندهم يعني شيء من هذا التوجه للتشدد. مثال، أقبل مرة ثلاثة شباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يجدوه في بيته، فسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب طبعا، سألوهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كم ركعة يصلي بالليل، يختم القرآن كل كم يوم، كم يصوم، إيش يأكل، إيش يشرب. فأخبرتهم عائشة وأخبرتهم غيرها من الصحابيات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعض الليل وينام بعضه، أحيانا يصوم أحيانا يفطر، يعني هذه حياته. فكأنهم تقالوها، قالوا بس ما يصلي الليل كله، بس يصلي نصف الليل أو ثلث الليل، يصوم ثلاث أيام في الشهر أو خمس أيام أو سبع أيام بس، ما يصوم الشهر كله، ما يصوم السنة كاملة، ما كأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض إيه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فقوم مساكين. فقال الأول أما أنا فأصلي ولا أنام، قرار في حياتي من اليوم رايح أصلي الليل كله ولا يمكن أنام. وقال الثاني وأنا لا أتزوج النساء، أي متعة فيها مسألة نساء، والله ما أتزوج حرمة أبد. وقال الثالث وأنا أصوم ولا أفطر، أصوم يوميا لا يمكن أفطر ولا يوم في السنة. وفي رواية أن أحدهم قال ولا أكل اللحم، يعني أريد أني لا أمتع نفسي بأي طعام. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، فلما علم رقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وقال ما بال أقوام يتنزهون عن أمور أفعلها، يعني أنا أصلي وأنام ستكونون أحسن مني، يعني ما بال أقوام يتنزهون عن أمور أفعلها، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظ لما راح لاحظ أنهم سيتركون بعض المباحات. واحد يقول أنا ما أشرب الماء البارد، قلنا ليش؟ قال والله أخي أتقرب إلى الله بذلك، نقول حرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الماء البارد، إيش اللي يمنعك منه؟ صحيح. وكان أحب الطعام إليه الحلو البارد. واحد قال أنا اللحم سأكله دائما مسلوق بالماء ولا أحط بهارات ولا ملح ولا كذا، لا يمكن أكل مشوي، من باب التعبد لله أشدد على نفسي، نقول حرام، أنت مبتدع الآن. النبي عليه الصلاة والسلام وضعت له شاة مصلية يعني مشوية كما في البخاري وأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ستكون أحسن. قل من يقول الله قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده، ويقول الله لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذا هو التشدد. دخل النبي، أعطني بس فرصة بعدين أسأل سؤالك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فرأى حبلا معلقا في السقف، قال هذا لمن؟ قالوا هذا لفلانة تدخل تصلي فإذا تعبت، ما صلت جالسة لأن اللي يصلي يتعب ويصلي قائم يجلس، تعلقت بالحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اقطعوه، ما قال بيض الله وجهها ما شاء الله عليها والله يا أخي إنها يعني تستعين بهذا الحبل على طاعة الله، لا قال اقطعوه فقطعوا، فقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم أعمالا ليست في طاقتكم، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا تصلوا بحاله بكم في العبادة إلى درجة أن الواحد يمل من العبادة، لا أبقى العبادة محبوبة إليك دائما. ليس مش سؤالك شيخ، في بعض الناس برمضان خصوصا برمضان أثناء الصوم يكون عندهم مرض يمنع عن الصوم أو يمنع الفترة معينة عن الصيام، فهو مثلا يا يكون بينه وبين نفسه مثلا يقول أنا لا أنا بحاول أني أنا أصوم أو إن ويكلف على نفسه الشغلة هذه، ممكن هذا تكون من أنواع التشدد، يعني إنه يقول على أساس إني أنا أتقرب لله عز وجل أو إن الله يمحي خطاياي كون إني أنا قاعد أسعى إني أنا أضغط على نفسي بس على أساس إني أتم العبادة. جميل. شكرا. جميل. طبعا شوف يعني العبادة إذا كان فيها مشقة على الإنسان تذهب لذتها دائما، لو إنسان قال أنا بصلي وأنا قائم لكن ركبي تؤلمني لكن بتحمل، نقول لا أنت بتحملك تذهب لب العبادة اللي هو الخشوع في الصلاة وتثقل عليك العبادة، يا أخي صلي جالسا إذا شقت عليك العبادة صلي جالسا. كذلك في الصوم إذا وصل إلى مرحلة أن عندها آلام شديدة صداع شديد أو عندها الضرس أتعبه ويريد مسكن له مثلا أو عندها أي مرض معين وأراد مسكن، الأصل أنه يفطر ويأخذ هذا. كذلك السفر بعد شيء، وكذلك أحسنت، كذلك السفر. في السفر بعض الناس يظل صائما وهو مسافر مع أن الله تعالى أباح له ذلك، طبعا يجوز أنه يصومه وهو مسافر ما في مشكلة، لكن إذا كان في مشقة الأفضل الأعظم أجرا أنه يفطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما شق عليهم الصوم مرة في رمضان وهم مسافرون فشق عليهم في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا، أمر الناس بالفطر، ورقى عليه الصلاة والسلام على بعيره وأخذ ماء شرب كأنه يقول شوفوا أنا شربت انظروا إلي، فلما مشى بلغه أن بعض الناس لا يزال صائما فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، يا رسول الله هم صائمين رمضان، نعم لكن عصاة لأن الله تعالى أباح لهم الفطر وأنا قلت أفطروا لوجود المشقة وهم صائمون أولئك العصاة أولئك العصاة. فهذه حقيقة مهمة يا شباب ومهمة للإخوة والأخوات أيضا، هذا هو مسألة التشدد، لكن هناك بعض الأشياء قد تنسب أنها تشدد وهي ليست كذلك. أحد يعطيني مثال؟ يا سعود أنا ما بيضربك مثال بس عندي شغلة في بالي بدي أقولها. بالنسبة للتشدد أنا أظن الشخص المتشدد أكثر إنسان معرض للفتور. أحسنت. يعني أعطيك مثال مثلا لو الحبل قلنا شديت الحبل وجيت تقطع بسكين إذا هو مشدود راح ينقطع بسرعة، أما إذا كان راخي شوي راح ينقطع بالآخر ولكن راح ينقطع بعد فترة معينة، مو معنى هذا أنه يبقى الحبل راخي دائما ولكن يعني وقت ما يحتاج أنك تشده يكون مشدود، وقت ما تحتاج أنك ترخي يكون راخي، هذه سماحة الإسلام. أنا في جميل نظري. جميل هذا جميل، لكن أنا في نقطة مهمة وأخشى أن يضيق عنها وقت الحلقة، إحنا مشكلتنا أحيانا ننسب بعض الأشياء أنها تشدد وهي ليست تشدد، زي مثلا لما يأتيك إنسان ويقول لك يا أخي أنت زوجتك أو أختك تخرج إلى الناس تخرج إلى السوق والشارع وهي بغير عباءة لابسة بنطلون ضيق وشكلها مدركة وطالعة، وقال لك ليتك يا أخي بس تأمرها، الله تعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، هذا كلام الله يا أخي، ليتها تلبس عباية بس تستر زينتها عن الناس، فقال لك يا أخي أنت متشدد صراحة، هل هذا تشدد؟ لا يا أخي هذا دين الله يا أخي، تقول لي تشدد، جئت عند جارك وطرقت عليه الباب السلام عليكم، عليكم السلام يا أخي نتمنى أن نراك تصلي معنا في المسجد، فقال لك يا أخي ليش تتشدد يا أخي علينا أنت صلاة مسجد مسجد مسجد يا أخي ليش تتشدد علينا، هل هذا تشدد يا جماعة؟ لا ما هو تشدد، هذا واجبات، الله تعالى يقول واركعوا مع الراكعين، الراكعون وين؟ الراكعون في المسجد. هناك بعض الأمثلة الأخرى أيضا مهمة وبعضها واقعي سأقف معكم عليها إن شاء الله بعد هذا الفاصل. يمسكون بدين الله بفضل ربي ظاهرون، إن الحج مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يزال كلامنا حول مسألة الخلاف بين الناس فيما يتعلق مسألة التشدد في الدين ونسبة بعض الأشياء على أنها تشدد، ذكرنا قبل قليل بعض الأمثلة حول ذلك، وأن بعض الناس يرى أن تطبيق شعائر الدين تشدد مع أنها هي شعائر الدين. يعني مثلا لو جئت إلى إنسان وقلت له يا أخي مثلا يجب عليك أنك تصوم كل يوم اثنين، هل هذا تشدد؟ يجب. قلت له يجب عليك ذلك. تشدد. تقول له يجب عليك انك تفعله، هو سنة يا اخي، ليش توجب علي؟ قلت لإنسان يا اخي يجب عليك انك تذهب جزاك الله خير وتحج كل سنة، هذا تشدد يا اخي، انا ما لم تجبه علي الشريعة. اما اذا كانت اشياء هي اصلا شرعية، قلت لإنسان صل في المسجد، قال يا أخي أنت متشدد. لست متشددا، هذا قول الله، هذا شرع الله. يعني شيخ في نقطة مهمة بس الواحد ونواجهها الحين حاليا بالوقت هذا، أغلب الناس واللي هي عادة طبعا ما نقدر نوقفها أو إنها متفشية عندنا بالمجتمع، اللي هو الأغاني والموسيقى والقنوات التلفزيونية والإلخ يعني الميديا اللي هو البرامج التلفزيونية. أكثر الناس لما مثلا تجيهم تبي تنصحهم تبي تقول لها يعني لو ما تسمع أغاني أو لو ما كذا، قالك يا عمي شو أنت تضيق الدائرة علينا، أو أنت تبي تخنقنا، زين لا تصير مثلا متعصب أو لا تصير كذا أو خلي الحياة عادي. يأخذونه من هالمنظور هذا. أنت جاي تبي تنصحه على قولة الدين ونصيحة. جميل. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من رأى منكم منكرا أحسن فليغيره. أي جميل. هذه القضية اللي عندنا يا أخي، يعني هناك بعض الأشياء جاءت نصوص شرعية أنها محرمة، لكن الناس كثر عملهم لها إلى درجة أنهم أصبحوا لا يستشعرون أنهم يفعلون محرما، وبالتالي مثلا تقصير الثوب. نحن من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحت الكعبين من الزرفة في النار، لكن لو جئت أنا وقلت لك يا أخي ترى جزاك الله خير يجب أن تضع ثوبك إلى نصف الساق، نقول هذا تشدد. لا تقول يجب، قل يسن، يفضل، الأحسن، لكن لا تجب عليه شيء، هو سنة. لكن اللي يجب أن ثوب يكون فوق الكعب على طول، هذا اللي هو الوجوب، ولا يقال ان هذا تشدد. مساله الموسيقى قلت يا اخي ترى ما يجوز انك تسمع، قال يا اخي لا تضيق علينا. لو فتحنا مساله لا تضيق علينا، اذا شارب الخمر لما اقول الخمر حرام، قال يا اخي خلنا ننبسط لا تضيق علينا. الزاني واحد راح الى مكان بيقع فيه بفاحشه، قلت يا اخي اتق الله ترى ما يجوز تزني، قال يا اخي خلنا نستمتع بحياتنا لا تضيق علينا. واحد ياكل ربا، قلنا ما يجوز تاكل الربا حرام، قال يا اخي نستمتع لا تضيق علينا. واحد تارك للصلاه، قلنا له ترى يجب عليك انك تصلي يا اخي ما يجوز تترك الصلاه، قال يا اخي لا تشدد علينا خلنا نستمتع. ما هي بالمساله التشدد. الله تعالى يقول تلك حدود الله، المسلم لما يمشي في خطين يمين ويسار، زين، هي حدود الله تعالى، يجب عليه ان يمشي في هذا الخط شرعا، لا يجوز ان يذهب يمين ولا يذهب في يسار. ما دام الله تعالى جعل لنا حدودا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني تمشي في نصف هذا الخط لا تعتدوها، لا تذهب يمين ولا تذهب يسار، هذا لمن أراد أن هذا الخط يوصله إلى الجنة. فمسألة التشدد لابد يا جماعة نحن علينا جميعا أن ننتبه إليها. التشدد لما يقول لك واحد حرام والله تشرب ماء بارد، يا أخي تقل لا تشرب عصير، يا أخي لا تأكل الأيس كريم، لا تفعل كل ما شئت وافعل ما شئت في غير إسراف ولا مخيلة، لكن أهم شيء ألا يصل بك الأمر، ألا يصل بك الأمر إلى مرحلة تعدي الحدود الشرعية، ثم إذا قلنا لك هذه الأمور حرام ولا يجوز قلت هذا تشدد. نعم بس بالنسبة بعرف إذا في حد معين الحد هذا إذا أنا خرجت عنه أكون متشدد، وإذا أنا كنت تحت أكون يعني وسطي. ممتاز هالسؤال. إذا جعلت السنة واجبا فأنت متشدد، زين، سنن معينة جعلتها أنت واجبات وألزمت الناس بها. واحد يقول للناس يا أخي لازم كل يوم تقرأ صفحتين من القرآن، يا أخي من قال لك لازم؟ قل يعني الأفضل الأحسن، لا تقول لي لازم. واحد قال يا أخي اتق الله أنت ما تصوم الاثنين والخميس، تقول له والله يا أخي أنا أصوم رمضان، قال لك يا أخي حرام عليك صوم الاثنين والخميس، من قال لي حرام علي؟ ليش حرام عليك؟ واحد قال يا أخي حرام عليك أخي تشوف هالفقراء عند المسجد ولا تتصدق عليهم، تقول اللي واجب علي أني أدي الزكاة لكن أتصدق، أنت صدقت جزاني الله خير، ما تصدقت ما يجب علي ذلك. أهم شيء لا تنقل السنة إلى واجب، وأهم شيء أيضا ألا تحلل المحرم أو تفعل المحرم وتجعل من هو بعيد عن هذا المحرم أنه متشدد. وهذه ترى مشكلة ربما وقع فيها بعض الناس. لذلك شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسهل على الناس في تعامله معهم. يقبل عليه واحد من الصحابة قال يا رسول الله, قال نعم, قال رميت بعدما أمسيت في الحج. الأصل أن الرمي يعني يكون في النهار ويجوز الرمي في الليل, فهالصحابي ما استطاع يرمي في النهار, قال يا رسول الله أنا رميت بعدما أمسيت, قال افعل ولا حرج. جاءه واحد ثاني قال يا رسول الله أنا, هو المفروض الطواف ثم السعي صح في العمرة وفي الحج, قال يا رسول الله أنا سعيت قبل أن أطوف, ما شدد, قال لا أرجع, ما جعل عليكم في دين الحرج, قال افعل ولا حرج. جاء واحد قال يا رسول الله أنا وقفت في عرفة بعدما جاء, قال افعل ولا حرج. جاء الثالث ولا في فتوى عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحج شدد على الناس فيها إلا أشياء فعلا فيها واجبات, بحيث أنك يلزمك أنك, بل جاءه الصحابي قال يا رسول الله أنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابي وإذا شعره طويل والدواب يعني قمل في شعره يتساقط على عينه من كثرته وقد آذاه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله تؤذيك هوام رأسك, قال نعم, لكن أنا حاج والحاج ما يجوز يحلق شعره إلا بعدما يرمي الجمرات يعني في يوم العيد وهذا لا يزال في أوائل الأيام, قال نعم, قال احلق شعرك وانسك نسيكة يعني ادفع كفارة اللي هي إطعام العشرة مساكين أو كسوتهم أو الصوم أو ذبح الشاة, يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم في يسر. فالمقصود أن يا جماعة لابد أن نمسك العصا من النص, لا نقول أشياء من أصول الدين عندنا ومن شعائر الدين من فعلها صار متشددا, بل هو المسلم الحق الذي أمره الله تعالى بطاعته وفعل العبادة التي أمره الله جل وعلا بها, وكذلك لا يأتي الإنسان إلى أمور ربما تكون من النوافل في الدين فيجعلها من الواجبات. أسأل الله لي ولكم التوفيق, جزاكم الله خير يا شباب, وأنا قصرت والله يحفظكم, وأشكر لكم أيها الإخوة والأخوات أيضا إنصاتكم واستماعكم, وأسأل الله أن تكون الفكرة التي أردت أن أوصلها فعلا قد وصلت إلى أذهانكم المباركة. إلى لقاء آخر إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكل فيها عابرون.